الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وأصحابه وأتباعه من بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان الحب في الله يكون لعامة يعني أهل الإسلام وخاصة أهل السنة، فأولى ثم أولى أن يعني يحدث هذا الرباط الوجداني بالمحبة مع خاصة أهل السنة، وهم دعاة منهج أهل السنة والجماعة ودعاة التوحيد والاتباع. يعني نحن نذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله رجل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يعمل مثل عملهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. فقال هذا الرجل: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل عملهم. فهذا يفتح باب الرجاء والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا باب من أبواب الرحمة، أنك يمكن أن تلحق بالقوم بمحبتهم ويعني الاتساء بهم. هناك أيضا حديث يتعلق بنفس هذه الفكرة، وهو الحديث الذي فيه لا حسد إلا اثنين، وفيه أيضا أن رجل يقول يعني رجل أعطاه الله مالا فسلطها على هلكته في الحق، ينفق في أبواب الخيرات، ورجل مسلم آخر لم يؤت مالا لكنه يتمنى، يقول: وددت أو لو كان لي مال فلان لعملت فيه مثل عمله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهما في الأجر سواء. فقد مجرد نيته وعزمه على أنه لو آتاه الله هذه النعمة لا استعملها في الخير، فهما في الأجر سواء. من هذا الباب أيضا يتأكد أهمية محبة يعني الصالحين وموالاتهم، وقد قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو محبا، ولا تكن الرابعة فتهلك. إما عالما أو متعلما أو مجرد أن تحب أهل العلم سواء من العلماء أو طلاب العلم، لكن لا تكن الرابعة وهي المبغض أو المعادي أو المؤذي لهم فتهلك. نذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يثني على جليبيب رضي الله تعالى عنه، وقد حمله على ذراعه الشريفتين بعد استشهاده، وهو يقول: هذا مني وأنا منه، قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. فكذلك أيضا في حق رموز العلم ورموز الدعوة ينبغي أن يوجد هذا النوع من الرباط: هذا مني وأنا منه، لا النسب ولا الأموال ولا القرابة ولا كذا، وإنما هذه الأخوة في الله تبارك وتعالى. نحن لاحظنا ظاهرة الارتباط بالحب هذه بطريقة عجيبة جدا في حق رجل كل العصور، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه لا يوجد إنسان يعني يحب الإسلام ويحب القرآن ويحب الله ويحب الرسول عليه السلام ويحب السلف ويملك نفسه أن يمتنع من حب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن تيمية هو رمز لهذا المنهج، هو الذي جدده وإحياه ويعني ذكر الناس به بعد أن كاد يطوى في عالم النسيان. فلذلك نلاحظ في كتب التراجم عند ترجمة كثير من العلماء يعني يأتي في عبارة يعني غير عادية حقيقة، عبارة استثنائية جدا، يقولوا إيه: فلان ابن فلان ويترجمه العالم الفلاني ثم يقول إيه وكان محبا لابن تيمية أو وابتلي بسبب حبه لابن تيمية. فإذا هذا الرباط رباط مبارك ورباط يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه، وقد يعني حثنا عليه الشرع الشريف. تراجم هؤلاء الأئمة وهؤلاء الرموز من فائدتها أنها تجسد لنا هذه القدوات وتدفعنا دفعا إلى محاولة التشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. ويقول الآخر إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فالباب للاقتداء وإحياء سيرة هؤلاء الصالحين الباب مفتوح، ولن يمنعك حاجب من أن تلج نفس هذا الباب وأن تسلك هذا المسلك. بناء على ما ذكرنا وهو أن الإنسان بمجرد النية يثاب على ذلك، بمجرد أن يحب شخصا ويذكر محاسنه ويعجب بها ويتمنى لو كان في استطاعته أن يكون مثله، فإنه ينال بركة عظيمة. نشير أيضا بعبارة اعتاد علماؤنا أن يذكروها عندما يتكلمون عن سير العلماء أو العباد أو الصالحين، فتجد عبارة جميلة جدا يقولونها، تجد يعني من شدة الإعجاب والانبهار بهذه الشخصية التي يتكلم عنها كان يتكرر أيضا تعبير مثل تعبير كان محبا لابن تيمية، يقول إيه وددت لو أني في مسلاخه، وددت لو أني في مسلاخه. المسلاخ هو الجلد، المسلاخ هو الجلد. وطبعا عبارة المسلاخ تستعمل في المدح أو تستعمل في الذم، مثلا يقولون هو ملك في مسلاخ إنسان، هو ملك في مسلاخ في جلد إنسان. يقولون في الذم هو كذا من الحيوانات في مسلاخ إنسان. فيعني لكن طبعا واضح التعبير هنا حينما كانوا يقولون وددت لو أني في مسلاخه، يعني ودت أكون أنا هذا الشخص الكيان اللي هو داخل الجلد ده، جلد المسلاخ الخارجي يعني. فالحقيقة الشخصية التي نتكلم عنها ضمن سلسلة أحب هذا الرجل أو إن شئت قلت أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا رجل ينطبق عليه الكلام الذي يقول إن لكل إنسان من اسمه نصيبا. وعالمنا وداعيتنا هذه الليلة هو رجل له من اسمه أعظم حظ وأوفر نصيب. إذا أردنا أن نلخص جهاده وحسن بلائه في خدمة هذا الدين فلا نستطيع أيضا أن نخرج عن كلمة واحدة هي سبب في هذا الجهاد الذي بذله هذا الرجل العظيم وهذه القمة السامقة من قمم العصر المتأخر. فإن كل هذه الأعمال لا يمكن أن يفسرها إلا حب الدين، حب الدين. ولذلك هذا الرجل إذا أردنا أن نعرف اسمه فإننا نصفه أولا ثم نذكر اسمه فنضطر لتكرار الاسم فنقول محب الدين، محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. فمحب الدين صفته، ثم محب الدين الثانية هي اسمه. فإن الرجل كل أعماله تنبئ عن هذه المحبة للدين ولأهله، محبة لأمته المسلمة التي أنفق عمره المبارك في محاولة النهوض بها وإيقاظها، محبته للسلفية التي كانت تجري في دمه ولحمه وعروقه. فإنه رمز يعني عالي جدا ورمز كبير جدا من أعظم رموز السلفية في عصرنا هذا، محب للعروبة، العروبة التي هي توأم يعني الإسلام، ومحب للغة العربية، محب لشيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، محب للأزهر علمائه وشيوخه، محب لكل من يدعو ويؤدي يعني خدمة لهذا الدين بأي صورة كانت. فالعلامة الكبير الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى لم يكن كاتبا عاديا، عبارة عن واحد بيكتب بدمه وبروحه، وتحس بحرارة الكلام والحماس الشديد في كل قضية يتناولها، بحيث أنك لو حاولت أن تطالع مقالات الشيخ محب الدين الخطيب ممكن تشعر بالمفاجأة أنك أمام كنز مخبوء، كنز مخبوء فيه خطة كاملة لإصلاح الأمة. ما من قضية توقظ الأمة وتصلحها إلا وقد طرقها مهما تعددت هذه يعني القضايا. كان يكتب فتحس أنه ليس مجرد يعني كاتب يمسك بالقلم وينفث عن مشاعره من خلال السطور ويعني الصفحات، لكن فعلا أول شعور يأتيك هو أنه قائد لجيش كبير يتهيأ للزحف ويخاطب جنوده. هذا هو الانطباع الذي تأخذه من النبرة التي في كلامه، إيقاع الكلام، الألفاظ التي يستعملها، القضايا التي يهتم بها. فبجانب أنه رائد من رواد الصحافة الإسلامية، بجانب علو كعبه في الناحية الأدبية، حتى أنه المفروض أنه كأديب يوضع في قمم الأدباء، لكن طبعا التاريخ المعاصر يدون الأدباء بطريقة فيها انتقاء، فيتعمد تجنب الأدباء الإسلاميين ويصدر ناس يعني من صفاتهم كذا وكذا. لكن إذا قدر أن يعاد كتابة حتى تاريخ الأدب العربي على وجه الصحيح من جديد، فلا شك إن شاء الله تعالى أن اسم محب الدين الخطيب سوف يبرز كالعملاق أمام أناس هم بارزون الآن لكنهم أقزام صغار وأطفال صغار بالنسبة إلى يعني مقامه العظيم. نحن على يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن جيلا يميز بين الطيب والخبيث سوف يأتي ويكشف الستار عن جهود هؤلاء العمالقة. هذا الرجل هو أستاذ وشيخ المفكرين الإسلاميين المعاصر، عالم غيور على دينه وعروبته، قضى حياته يافعا وكهلا وشيخا يذود عن حياض الإسلام ويحرض على اقتفاء السلف الصالح رحمه الله تعالى. نحن نتعجب من هذا الإهمال أو التجاهل الإعلامي المتعمد لرموز الأدب الإسلامي، حين نرى العجب من الغربيين مثلا حينما ينفخون في قيادتهم سواء السياسية أو الفكرية أو كذا وكذا يعني يصنعوا لهم ما يسمى بالمجد، ثم نهمل أمثال هؤلاء الناس يعني الذين نفع الله بهم نفعا كبيرا. أستعير بعض العبارات من بعض الأساتذة الكبار تكلموا فيها عن الشيخ الخطيب، والحقيقة عجبتني جدا مقدمة الأستاذ محمد ابن سعود الحمد الذي ألف كتاب مقالات العلامة محب الدين الخطيب، هذا أهدي إلي من حفيد الشيخ محب الدين الخطيب رحمه. المؤلف بدأ بداية جميلة جدا، بدأ بأنه بعد المقدمة بيقول: أما بعد فقد كان الأستاذ الكبير العلامة الشامخ، ما ذكرش الخطيب بقى، ذكر أستاذ الخطيب وهو معلم بارز من معالم الإصلاح الإسلامي والسلفي، شخصية عجيبة لا شك. إن شاء الله سنحاول أن نتوقف عندها بالتفصيل فيما بعد، وهو الشيخ العلامة طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. فبيذكر خصيصة من خصائص الشيخ طاهر الجزائري فيقول: كان الأستاذ الكبير العلامة الشامخ الشيخ طاهر الجزائري موجها أدبيا وعلميا لطائفة من أبناء سوريا، منهم الأستاذ محمد كرد علي والأستاذ عبد القادر المغربي والعلامة محب الدين الخطيب، كلهم وفد إلى مصر في مطلع القرن العشرين واتصلوا جميعا بالصحافة المصرية. يقول على صفحات جريدة المؤيد انصهر قلم محب الدين الخطيب واضحا حارا يشيد بالأمة العربية والإسلامية إلى آخره. فذا اعترف حقيقة بالفضل لرجل له فضل عظيم جدا كان بارعا في انتقاء. دايما أفكار الشيخ طاهر الجزائري فيها إبداع مش تقليدية، أفكاره عجيبة جدا. فمن ضمن منهج الشيخ طاهر الجزائري أنه كان يهتم جدا بأنه إيه بينشن كده يفتش في الناس على شخصيات معينة، فإذا آنس من صبي صغير نبوغا وتفوقا ضمه إليه ورعاه ووجهه وأمده بكل أسباب الإعانة، وإذا بهذا الصبي الصغير يخرج إماما كبيرا ويعني مجددا كما كان بالضبط مع الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، كما سنرى إن شاء الله في يعني قصته. العلامة الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر يكتب أيضا في المقدمة لهذا الكتاب، يقول: رفيقي وناديمي في وحدتي وخلوتي كتب تقرأ على مسامع من سير الإعلام والمفكرين والمصلحين الذين يفتخر الزمان وبنوه بأخبارهم وآثارهم، وإن من أعطر وأزكى السير سيرة أستاذ وشيخ المفكرين الإسلاميين المعاصرين المسلم الغيور على دينه وعروبته وأمته محب الدين الخطيب رحمه الله، الذي تعرف له المحافل والمجامع نضاله وإخلاصه في إعلاء شأن الإسلام والعروبة. يا للأسى، أقول بكل مرارة وحسرة وألم، إن هذا الرجل العظيم من المبخوسين والمظلومين من جيله، فقلما يجد الباحث دراسات أو كتابات عن هذا العملاق وأثره في الدعوة إلى الله وإلى عز ورقي الأمة الإسلامية، وقد كان من أقطاب وأركان النهضة الإسلامية. واقرأوا إن شئتم كتابه العظيم مع الرعيل الأول. يقول إنه كان يذكر بكل ما أوتي من بيان بالرجوع إلى سيرة عظماء الأمة من صحابة وتابعين ومصلحين، واقرأوا إن شئتم كتابه العظيم مع الرعيل الأول وغيره من صفحات دافع فيها عن مبادئ الإسلام النبيلة. يقول: ومن الحق أن السيد محب الدين الخطيب قد حمل في العالم لواء الدعوة الإسلامية منذ وقت مبكر، وكان من أكبر العاملين لتأسيس جمعية الشبان المسلمين التي انتشرت فروعها في العالم الإسلامي كله، وفي المكتبة السلفية التي أسسها منذ عام 1909، والتي اتصلت بها عام 1921 مطبعة الفتح وجريدة الفتح. وبين طائفة كريمة من أهل الفضل في مقدمتهم الشيخ الخضر حسين شيخ الأزهر رحمه الله وأحمد تيمور باشا إلى آخر بعض التفاصيل بيذكرها عن تأسيس جمعية شبان المسلمين. وكان من وراء هؤلاء جميعا هذا الرجل الصامت المتواري الذي يكره الدعاية والإعلان، وحملت جمعية الشبان لواء الدعوات الإسلامية ومقاومة حركة التبشير الضخمة التي كانت تجتاح الأمة العربية، كما حملت مجلة الفتح لواء الدفاع عن حرية الأقطار العربية، وجاهدت جهاد الأبطال مع حركات التحرير في تونس والجزائر وليبيا ومراكش، حتى حظرت فرنسا دخولها، منعت دخول مجلة أو جريدة الفتح، فكانت تغير اسمها وتدخل تحت أسماء أخرى وتهرب في الأزواد التي تحملها الجمال الضاربة في الصحراء. ومن خلال هاتين المؤسستين عمل السيد محب الدين الخطيب في حماسة وإيمان وبعد عن الشهرة والأضواء، حتى لا يمكن القول بأن أبرز كتاب الأمة العربية اليوم من المتخصصين في الدراسات الإسلامية قد بدأوا خطواتهم الأولى في الفتح. صور الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى هدفه من إنشاء الفتح التي عاشت 24 عاما، حوالي 25 سنة، بفضل صموده وقوة إرادته الغلابة في مواجهة الصحافة ذات الموارد الضخمة. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: إن الفكرة التي تمثلها الفتح فكرة عظيمة في ذاتها، وهي وليدة الإسلام، فليس لنا ولا لغيرنا فضل في إيجادها وتكوينها، وإنما الفضل كل الفضل هو في الإكثار من العاملين لها والعارفين بمزاياها والمجاهدين في سبيلها. ودائما كان في مجلد الفتح في الصفحة الأولى يكرر هذه الجمل، كانت يعني شعارا ثابتا في كل صفحة يلخص فيها يعني منهجه ومفاهيمه ويعكس أيضا مزاجه النفسي. فالجمل كده في سطور خرف بعضها في كل صفحة، يعني كل صفحة أول صفحة من أعداد مجلد الفتح: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. طبعا ولم يرفع الحديث. بعد كده: الفتح لأهل القبلة جميعا. بعدها: العالم الإسلامي وطن واحد. بعد ذلك: المسلمون إلى خير ولكن الضعف في القيادة. ثم: أنت على ثغرة من ثغور الإسلام فلا تؤتين من قبلك. بعدها سطر ثاني: اعمل ليراك الله وحده وتوار عن أنظار الناس. السطر الأخير: الفتح رسالة الأقطار الإسلامية بعضها إلى بعض. يقول: وهو يكشف عن رسالة القلم عنده في عمق عجيب، وتبدو كلماته اليوم وبعد وفاته أشد إثارة وأبعد مدى في تصوير إيمانه وإخلاصه واعتداده بذاته، وهو الذي لا حول له ولا قوة من نفوذ أو منصب. يقول رحمه الله تعالى: أنا في نفسي كثير العيوب، وإني كأمثالي من البشر محل العجز والنقص، ولكني ساعة أمسك القلم لأكتب ما أكتبه للفتح لا أجد أمام عيني اللتين سيأكلهما الدود إلا ذلك الميزان الذي أزن به الأحداث والآراء، ولا أقيسها إلا بمقاييس الإسلام كما فهمها الصحابة والتابعون، غير ملاحظ شيئا غير مصلحة المسلمين العامة، وافقت أهواء الناس ومصالحهم أو خالفتهم، وافقت مصلحتي ومنفعة الفتح المالية أو خالفتها. يقول في موضع آخر: أنا في نفسي صغير فقير، ولكني ساعة أدفع السوء عن حقائق الإسلام أو أبتغي المصلحة لعامة المسلمين لا أشعر بأن في هذه الأرض قوة للباطل أخشاها على الحق الذي أنطق به، لأن اللسان الذي أنطق به هو لسان الإسلام القوي وليس لسان الإنسان الضعيف. بين آن وآخر وعلى مر السنوات كان يؤكد موقفه ويعاود قطع العهود على الحق الذي يتبعه. قال رحمه الله: قطعت على نفسي عهدا بيني وبين ربي وأهتف به الآن على مسمع من الموافق والمخالف، بأني ما ادخرت ولا أدخر وسعا في العمل من جهتي على المضي في هذا السبيل ما حييت. وعهد آخر قطعته على نفسي وبيني وبين ربي وأهتف به، بأني ما وزنت ولا أزن أحداث الناس وآراءهم إلا بميزان الإسلام كما فهمه الصحابة والتابعون، ولا حكمت ولا أحكم على تلك الأحداث والآراء إلا بما تقتضيه وحدة المسلمين ومصلحتهم العامة المجردة من الأغراض والأهواء. تلك انطلاقة هذه الشخصية التي عملت في صمت وجد وقوة في مجال الدعوة الإسلامية منذ عام 1907 حتى نهاية عام 1969، حيث توفي وهو يراجع تجارب المجلد 13 من فتح الباري، مشهورة جدا طبعا الطبعة السلفية التي أشرف عليها الشيخ رحمه الله. فكان يراجع التجارب المجلد 13 فوق سريره بالمستشفى الذي دخله لفترة قصيرة من كتابه الضخم فتح الباري في شرح صحيح البخاري، والذي عكف عليه منذ 10 سنوات كاملة بعد أن ترك رئاسة تحرير مجلة الأزهر التي وليها 5 سنوات، والتي قدم فيها عصارة كاملة للفكر الإسلامي من خلال أكثر من 60 بحثا تمثل افتتاحيات هذه المجلة العالمية شهريا. ومن خلال عديد من كتاباته في مجلة الفتح استطعت أن أحصل على صورة واضحة لمطلع حياته ومفتاح شخصيته، كتبها بقلمه خلال فترات متباعدة، وهي تشكل في تنسيقها اليوم صورة حياة خصبة عريقة في مجالها الذي اختارت وصمدت فيه صمودا مليئا بالإيمان واليقين، في حياة امتدت 86 عاما هجريا، من 1303 إلى 1389، أي من 1885 إلى 1969. كتير من الناس هم يدرسون تاريخ الشيخ محمد أو يكتبون عنه بيغلطوا يعني، فيقول لك وشارك في الثورة العرابية. هو ولد 1885، والثورة العرابية كانت كام؟ 82. يقول الشيخ محمد الخطيب رحمه الله تعالى عن نفسه: كان أبي أمين دار الكتب الظاهرية، ومات أبي وأنا ابن 12 سنة، فأخذ الشيخ طاهر الجزائري بيدي ووجهني إلى إسلام الحق، وأوجدني في البيئة التي أشرفت منها على حقائق المجتمع. وكانت له حلقة بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، ده الشيخ طاهر الجزائري، حلقة تضم من بقى؟ تضم جمال الدين القاسمي، وعبد الرازق البيطار، وسليم النجاري، رفيق العظم شكري العسلي، عبد الوهاب المسلمي، عبد الحميد الزهراوي، عبد الرحمن شهبندر، وفارس الخوري. يقول: وكان مجلس هذه الحلقة يستعرض كل ما يهم المفكرين استعراضه عن الحركة العلمية والفكرية والسياسية في خلال أسبوع. وكان الشيخ طاهر الجزائري يسدد اتجاهاتهم ويوقظهم لما خفي عليهم من أسباب الإصابة في الرأي. يقول عن شيخه طاهر الجزائري: هو الذي ربى عقلي، وهو الذي حبب إلي هذا الاتجاه الفكري، يعني السلفي طبعا، منذ كنت طفلا إلى أن صرت رجلا، ولا أعرف مؤلفا ولا حامل قلم نشأ في دار الشام إلا وكانت له صلة بهذا المربي الأعظم، واستفاد من عقله وسعة فضله، وهو على الجملة نواة الخير الأولى وأهم كتب السلف النافعة التي نشرها الناشرون، إنما نشروها بإشارته وتحريضه. وأنا وكل ما نشرته لسنا إلا قطرة في بحر الخير الذي كان يتدفق من هذا العالم الذي كانت الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة. طبعا ذكرنا قبل كده بعض مواقف الشيخ طاهر الجزائري. إيه أهم حاجة عملها الشيخ طاهر الجزائري؟ نعم دي، لكن أقصى حاجة أكتر من كده، هو مؤسس إيه؟ مؤسس المكتبة الظاهرية، مؤسس المكتبة الظاهرية، وكان له دور أيضا في تأسيس التعليم الإلزامي كما سنبين إن شاء الله، أو كما يأتي يعني حينما نترجم له إن شاء الله. وكان له طرق عجيبة جدا في الدعوة ونشر السلفية، يعني كان الشيخ طارق الجزائري يجيب كتب شيخ الإسلام تامية ويعني يكلف نسخها، يصرف على نسخها فتستنسخ منها النسخ وتكلفه مبالغ كثيرة، ثم يضعوها عند الوراقين اللي هي سوق بيع الكتب، ويكلم بقى معارفه والناس المؤثرين في المجتمع، يقول لهم لقد توجدت كتب الآن في مكتبة فلان أو في سوق الوراقين رخيصة ومهمة جدا، ذهبوا واشتروها. يروح طبعا يشتروها والبياع يبيعها بسعر ايه؟ طبعا بالاتفاق معاه ان هو بيعوضه، فيبيعها بسعر زهيد جدا عشان الناس تتشجع انها ايه؟ تحصل على هذه الكتب، وبالتالي يغير يعني فكرة هؤلاء الناس ويعالج ما عندهم من مخالفات لمنهج اهل السنة. كان الشيخ محب الدين الخطيب يعني زاهدا جدا، يكره جدا موضوع الاضواء والشهرة وهذه الاشياء، حتى بعض الناس كان تكتب بعض قصائد جميلة جدا وفي اثناء قصيدة يبالغ في مدحه، يمدح فيفاجأ المؤلف القصيدة بعدما تطبع أنه حذف منها ما يتعلق بشخصه، يعني لزهده في مثل هذه الأشياء، في حين يعني أن أناسا كانت تودد أن تبذل الأموال الطائلة لكي يكتب هؤلاء الشعراء بيتا واحدا فيه يعني مدحهم والثناء عليهم. نختم المقدمة المختصرة هذه بعبارة كان يرددها محب الدين الخطيب كثيرا، يقول: إن رياح النصر في الجهاد لا تهب إلا على رجال يريدون وجه الله في كل ما يعملون، عرف لهم ذلك أو جهلوه، واعترفوا لهم به أو أنكروه. وآفة جهادنا إعجاب المرء بنفسه وانتباه شهوة الظهور في بعض أهل الفضل، فينقلب كل خير إلى شر، وبذلك تخمد جذوة الجهاد ويتسلل الناس لواذا من قادته ودعاته. نبدأ بقى بالترتيب كده بعد هذه المقدمة في تتبع سيرة حياة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. أما نسبه فهو محب الدين ابن أبي الفتح ابن عبد القادر ابن صالح ابن عبد الرحيم ابن محمد الخطيب. ولد في حي القيمرية بدمشق في شهر شوال سنة 1303 موافق يوليو 1886. وحي القيمرية من الأحياء العريقة في دمشق، يقع شرقي الجامع الأموي. العجيب أنه هو ولد قريبا من الجامع الأموي، وفي القاهرة هنا كان يقيم في روضة الفسطاط قريبا جدا من مسجد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وكم دافع الشيخ محب الدين الخطيب عن عمرو بن العاص وعن الدولة الأموية ضد حملات التشويه التي كانت يعني تتطور عليه. هذه من أهم ملامح الدفاع أو محاولة تصحيح مفاهيم كثيرة في التاريخ الإسلامي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الحي القيمرية فنسبة إلى المدرسة القيمرية التي أنشأ فيه الأمير ناصر الدين أبو المعالي حسين القيمري أحد قادة الملك الناصر يوسف الأيوبي الثاني. وطبعا هو ولد من أسرة عريقة أصيلة النسب هاشمية تعود أصولها إلى علي بن أبي طالب، يعني هو أصل أسرته من بغداد من ذرية الشيخ عبد القادر الجيلاني، لأن عبد القادر الجيلاني نسبه يمتد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. في طعن في نسبه لكن من جهة الروافض، لأن عبد القادر الجيلاني كان شديد الحمل على الرافضة الكذابين، فهم أرادوا أن ينزعوا عنه شرف الانتساب يعني لأهل البيت. هاجرت أسرة الشيخ إلى حماه في بلاد الشام، ونزح فرع منها إلى قرية عذراء وفرع آخر إلى مدينة دمشق. أما أبوه فهو الشيخ أبو الفتح الخطيب من رجالات دمشق، كان أمين دار الكتب الظاهرية، تولى التدريس والوعظ في الجامع الأموي، وله عدة مصنفات منها مختصر تاريخ ابن عساكر ومختصر تيسير الطالب وشرح للعوامل. أما أمه فهي السيدة آسية بنت محمد الجلاد، كان والدها من ملاك الأراضي الزراعية في دمشق. نشأ في هذه الأسرة ذات الدين والخلق والعلم، كانت أمه صالحة ذات فضل. توفيت رحمه الله في الفلاة صحراء بين مكة والمدينة بريح السموم، وهي راجعة من فريضة الحج في ركب المحمل الشامي. وكان محب الدين صغيرا في حجرها ساعة موتها، كفله والده ليعوضه حنان الأم. وعند رجوعه إلى دمشق من رحلة الحج ألحقه والده وهو في السابعة بمدرسة الترقي النموذجية، وحصل منها على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية بدرجة جيد جدا، ثم التحق بمدرسة مكتب عنبر، وبعد سنة توفي والده. فرأت أسرته أن يترك المدرسة فتركها ولازم العلماء. وكان في هذه الفترة الشيخ طاهر الجزائري مشرفا على المكتبات والمدارس في بلاد الشام، كان غائبا عن دمشق في هذه الفترة. فلما عاد وكانت بينه وبين أبي الفتح الخطيب صلة مودة وإخاء، فلما علم بموت والد محب الدين احتواه وعطف عليه ووجهه نحو العلم لينهل منه ويتضلع من مشاربه، وغرس فيه حب قراءة التراث العربي الإسلامي، وبث فيه حب الدعوة إلى الله، كما يعني يعتبر مشروع استثماري ناجح جدا. العلماء الأئمة الكبار هؤلاء لما كانوا يحرصون على التقاط النوابغ، فذا من أعظم المشاريع الاستثمارية، مش استثمار مال وأموال، وإنما استثمار شخصية يعني تترك أثرا في خدمة الدين، ويعني البذل في سبيل الإسلام. فهو تفرس فيه، ولذلك أعطاه هذا يعني هذه الطاقة، بجانب أن هذا مظهر مظاهر وفائه لإيه؟ لصديقه الذي هو أبو الفتح الخطيب والد الشيخ محب الدين رحمه الله تعالى. فبث فيه حب الدعوة إلى الله، كما حرضه على إيقاظ العرب ليقووا على حمل رسالة الإسلام، فهم مادة الإسلام. ودي من الخصائص المميزة جدا جدا لمنهج الشيخ محب الدين الخطيب، أنه شرب موضوع الربط بين الإسلام والعروبة من أستاذه الكبير الشيخ طاهر الجزائري، باعتبار أن العرب هم مادة الإسلام. وهذه الفكرة سوف نوضحها بصورة مفصلة أكثر فيما بعد حين يأتي وقتها إن شاء الله تعالى. كان الشيخ محب الدين الخطيب يقول: من هذا الشيخ طاهر الجزائري عرفت إسلامي وعروبتي. وسعى شيخه الجزائري ليخلف محب الدين أباه في دار الكتب الظاهرية. طبعا ده طفل صغير، لسه صبي صغير، فإزاي وهو خليفة أبيه في دار الكتب وهو لسه صغير؟ فهو سعى، طبعا دار الكتب الظاهرية هو مؤسسها أصلا الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، فخطط بطريقة معينة بحيث أنه جعل من حق محب الدين الخطيب حينما يبلغ سن الرشد أن يكون أن يحل محل أبيه في أمانة، أن يكون أمينا لدار الكتب الظاهرية. ثم عين نائبا عنه زي نظام ولاية العهد، ثم عين نائبا عنه إلى أن يبلغ سن الرشد، يتولى هو هذا المنصب، بس يعني بعرف أنه شيء مؤقت لحد ما محب الدين الخطيب يبلغ السن المناسب. يعني في هذه الفترة، فترة الانتظار حتى يبلغ سن الرشد، انتقى الشيخ لتلميذه محب الدين الخطيب مخطوطات من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يكلفه بنسخها، وغير شيخ الإسلام أيضا، لكن أساسا كان يعطيه مخطوطات شيخ الإسلام ويكلفه إيه؟ بنسخها. وانتفع محب الدين بهذا العمل فتوسعت ثقافته العلمية. لذلك الشيخ محب الدين الخطيب يعني كان يحب شيخ الإسلام حبا شديدا، يعني كان حب ابن تيمية يجري في دمه. فتأثر هذا الشاب الصغير أو الصبي الصغير بهذا العمل، فتوسعت ثقافته العلمية وترسخ في العلم، وبخاصة انتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته السلفية، فاستفاد بذلك اطلاعا على الإسلام المصفى من البدع والخرافات والأوهام، وأشغل وقته وانتفع بأجرة النسخ، لأن كان بيعطيه مرتب مقابل نسخ الكتب. طبعا هذه أيضا من علامات التوفيق وعلامات السعادة، كما قال بعض السلف إن من علامة السعادة للحدث والأعجمي إذا أسلم أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة يحمله عليها. هذه من علامات السعادة، من سعادة الحدث هو الشاب الصغير في بداية تفتحه على العلم، أن مباشرة إيه؟ يدخل اتجاه الفطرة واتجاه أهل السنة، ما يقعدش يتجول بقى في الفرق والضلالات، وبعدين في الآخر إذا بقى ربنا أراد بخير يكون عدى العمر ويكتشف الحق وما يلحقش يستضيء به أو يخدمه. لكن من علامات التوفيق أن يقيد لك رجل من أهل السنة، سواء كان في حق الحدث الصغير أو الأعجمي إذا أسلم، لأن الأعجمي إذا أسلم هو على مذهب إيه؟ من يدعو إلى الإسلام. فلذلك من حسن حظ الأعجمي إذا أسلم أن يسلم على يد إيه؟ رجل من أهل السنة، أو يتعلم على يد رجل من أهل السنة، فيختصر الطريق ولا يتلوث بالبدع والضلالات. كما وجه الشيخ الجزائري تلميذه للالتحاق مرة ثانية بمكتب عنبر، وأوصاه بالتردد على العلماء أحمد النويلاتي وجمال الدين القاسمي ومحمد علي مسلم، حيث كانت لهم غرف في مدرسة عبد الله باشا العظمى. فكان محب الدين يتردد إلى هذه الغرف. تخيل بقى صبي صغير يافع بيتردد على هؤلاء الأئمة الكبار، وبالذات يعني اللي احنا معروف قوي عندنا العلامة الكبير جمال الدين القاسمي. تخيل واحد يعني زرعة بيسقيها القاسمي، ماذا يتوقع أن يخرج منها؟ فكان يتردد على هذه الغرف وعلى هؤلاء العلماء وينهل من علم يعني أصحابها. ولذلك كان الشيخ محب الدين رحمه الله يجل شيخه طاهرا الجزائري جلالا كثيرا ويذكره دائما بالخير، وقد مدحه في شبابه بقصيدة جميلة، مدح شيخه طاهرا الجزائري. إذن الشيخ طاهر الجزائري غرس في قلب محب الدين حب قراءة التراث العربي الإسلامي وحب الدعوة إلى الله والحرص على إيقاظ العرب ليقوى على حمل رسالة الإسلام، باعتبار أن العرب هم مادة الإسلام. ولهذا كان يقول: من هذا الشيخ عرفت إسلامي ويعني عروبتي. في هذه الفترة المبكرة تفتحت آفاق التفكير عند محب الدين، وصار يلقح ثقافته الشخصية العربية والإسلامية بما تلقاه في المدرسة من العلوم الكونية وبما يضفي عليها من مطالعاته المتواصلة في دار الكتب. يعني تخيل أنت في السن المبكر ده واحد معين أمين دار الكتب، بس طبعا مع إيقاف التنفيذ، بس هو شعوره يكون إيه مع الكتب وارتباطه مع الكتب، خاصة ده المكان نفس المنصب الذي كان فيه أبوه رحمه الله تعالى. ودار الكتب الظهرية دار يعني عامرة، ولها دور أصلا حتى مع الشيخ الألباني الله يرحمه. فيعني تخيل أنت صبي صغير شاب يافع حياتك يعني تفتح على هذا الخير الوفير، سواء من طرف الشيخ طاهر الجزائري أو علماء الأفاضل كالقاسمي، ومع كتب ابن تيمية ليل نهار بينسخ في كتب شيخ الإسلام وغيره من العلماء، ثم بين يديه هذه الموسوعات في والمخطوطات في دار الكتب الظهرية. يعني طبعا واضح أن أسباب التوفيق، يعني الله سبحانه وتعالى كان ييسره لأسباب التوفيق كي يخرج في النهاية يعني محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. فكان يتطالع دائما في دار الكتب، خاصة المجلات الكبرى مثل المقتطف والهلال والضياء وغيرها. كون محب الدين وهو لا يزال في فترة الدراسة الثانوية حلقة صغيرة مع رفقائه يلقحها بالأفكار التي كانت تطرح في حلقة شيخه طاهر الجزائري. فيعني هو كان عمل حلقة مع أصدقائه وزملائه من الشباب يناقش فيها أو يعرض عليهم ما تلقاه هو في جلسة الأسبوعية بتاعت الشيخ طاهر الجزائري، بالإضافة إلى قراءة الكتب الجديدة مثل كتاب عبد الرحمن الكواكبي. هو تأثر جدا بكتاب الكواكبي اللي هو اسمه إيه؟ مصارع؟ مصارع عشاق؟ لا، مصارع إيه؟ طبائع الاستبداد. طبائع الاستبداد، معظم السياسيين الحركيين تأثروا طبعا بكتاب طبائع الاستبداد الكواكبي، وتأثر بمحمد عبده وبالذات كتابه في الإسلام والنصرانية. كما كان محب الدين يكتب المقالات العلمية والقطع الأدبية. نلاحظ ملاحظة مهمة جدا، تلاحظ أن الشيخ يعني الشيخ طاهر الشيخ محب الدين الخطيب نشأ في بيئة سلفية نقية جدا كما ترون، فلذلك لم يشب سلفيته أي شائبة، كرجل محترما جدا وملتزما بالمنهج السلفي في كل ما تناوله من قضايا، بخلاف سلفية الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. فالشيخ رشيد رضا طبعا له فضل عظيم جدا على السلفية بالذات في مصر وفي العالم كله، لكن كانت هناك شوائب تشوب سلفيته للأسف الشديد بسبب البيئة التي انغمس فيها مع الشيخ محمد عبده بمدرسته ذات الميول الاعتزالية العقلانية، إنجاز التعبير يعني كلمة الغالية في مقام العقل، لأن كلمة عقلاني دي فيها مدح، ما احنا اهل العقلانيه، لكن هم يغالون في قدر العقل يعني. فالمهم يعني فنلاحظ أن في شوائب. صحيح الشيخ محمد بن رشيد الرضا كان كلما أوغل أكثر في المصادر السلفية كلما تطهر من شوائب الفكر الشيخ محمد عبده، لكن تلاحظ أن سلفية رشيد رضا، سلفية الشيخ محب الدين خطيب نقية على طول الخط إلى آخر حياته، سلفية نقية جدا ومنضبطة ومفاهيم في غاية النصاع، النصاع والنقاء، لم تشوفها شائبة، بخلاف الشيخ رشيد رضا بسبب التأثر بالبيئة الشبه الاعتزالية بتاعة الشيخ محمد عبده غفر الله لنا وله. فكان بيعمل حلقة وهو في الثانوية مع زملائه يلقحها بالأفكار التي كانت تطرح في جلسة الشيخ طاهر الجزائري، بالإضافة إلى قراءة كتب جديدة كما ذكرنا، كما كان يكتب المقالات العلمية والقطع الأدبية التي يعربها عن اللغة التركية. قاعدين نكتشف كل شوية حاجات، يعني معناه أنه كان يتقن جدا اللغة التركية ويترجم من التركية إلى العربية ويكتب مقالات ويرسل بها إلى صحيفة ثمرات الزمان في بيروت. العجيب بقى أنك برضو أثناء ترجمة الشيخ تكتشف أنه كان يجيد اللغات العربية والتركية والفارسية والفرنسية، كان محب الدين الخطيب يجيد هذه اللغة العربية، طبعا هو حجة في اللغة العربية يعني كان بمستوى عالي جدا كأديب، يعني اللغة العربية والتركية والفارسية والفرنسية. وهو في ذلك أيضا يعني متأثر، يعني نقدر نقول هذا الشبل من ذاك الأسد، لأن نفس الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى كان يتقن العربية، يتقن اللغة العربية والفارسية والتركية والفرنسية والسريانية والعبرانية والحبشية والبربرية. كم لغة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 لغات يتقنها إتقانا شديدا. الشيخ طاهر الجزائري ده أحد أوجه نشاطه، يعني مش الشيخ طاهر الجزائري شخصية الحقيقة جميلة جدا، يعني تحتاج لكلام مستقل إن شاء الله فيما بعد. كان الشيخ طاهر الجزائري له نظرية مهمة جدا في موضوع ربط الإسلام بالعروبة، الارتباط الوثيق والامتزاج بين الإسلام وبين يعني العروبة. فكان الشيخ طاهر الجزائري يرى أن المعدن الصديء الآن الذي برأ الله منه في الدهر الأول أصول العروبة ثم تخيرها ظئرا للإسلام، إنما هو معدن كريم لم يبرئ الله أمة في الأرض تدانيه في أصالته. هو بيصل إلى أن الأمة العربية كان في صدأ يعني على المعدن بتاعها، جاء الإسلام وأشلها وإيه وأزال هذا الصدأ ويعني جلاه، ثم بعدما هيئها هذه التهيئة اختارها ظئرا للإسلام. ظئر تطلق على المرأة التي إيه؟ ترضع يعني. ثم تخيرها ظئرا للإسلام، فيقول إن هذا المعدن هو معدن كريم لم يبرئ الله أمة في الأرض تدانيه في أصالته. فيرى أن الجنس قطعا، نحن طبعا نؤمن قطعا أن الجنس العربي كناحية عرقية إثنية، يعني أن الجنس العربي أفضل أجناس على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا نص الحديث، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف قبائل العرب، فالحديث معروف في ذلك، فهذا دليل على أن الله اصطفى الجنس العربي كجنس. طبعا هو الله لا يحاسب الناس على شيء لم يكن لهم يد في اختياره، لكن هذا لا ينفي أن في أجناس أفضل من أجناس، فلازم نتبرأ من أي فكرة قومية أو وطنية أو حتى نازية بتحاول أن ترتب الناس ترتيبا معينا على أساس العرق. فبعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأجناس كجنس هو جنس العربي، ويكفي دليلا على ذلك لا يحتمل النقاش اصطفاء يعني سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف ولد أدم على الإطلاق، على الإطلاق. من الايه من الجنس العربي. بعدما فرغ من الدراسة الثانوية توجه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى إلى إسطنبول، أو هي اسمها أساسا إسلامبول، إسلامبول ثم حرفوها معرفش ليه لإسطنبول، ثم بعد ذلك كانت تلقب بالأستانة العاصمة الخلافة، أصلا هي القسطنطينية كما هو معلوم. سافر إلى إسطنبول، تلاحظوا كده يعني لفتات غريبة جدا في ترجمة الشيخ محب الدين الخطيب، تدلك على مصادر ثقافته وتعددها وعلو همته. فلما راح إسطنبول عشان يطلب العلم الجامعي هناك، التحق بكليتي الحقوق والأداب في نفس الوقت، يعني راح التحق بكليتين في نفس الوقت. وفي تلك الأثناء التقى بمجموعة من المثقفين العرب الذين كانوا يدرسون في إسطنبول، ورأى منهم انهيارا في شخصيتهم وذوبانا في غيرهم وتزلفا إلى غير العربية والعرب، فأسس جمعية النهضة العربية لتذكر العرب بأصالتهم ودورهم القيادي في حياة البشرية. في مرجع آخر يتحدث عن ترجمة، يقول بعد أن نال شهادة الدراسة الثانوية عام 1906 انتقل محب الدين الخطيب إلى الأستانة، وهناك التحق بكليتي الأداب والحقوق معا، ونزل في حي يكثر فيه أبناء العرب وطلاب العلم، وقد هاله أن يرى الطلاب العرب في تركيا يجهلون قواعد لغتهم وإملاءها فضلا عن آدابها وثقافتها، ويتكلمون فيما بينهم برطانة الترك، فتخير محب الدين من الشباب العرب طائفة أقنعها، نفس اللي عملوا معه أستاذه تقمص لطاهر الجزائري، فتنتقى شخصيات معينة من هؤلاء الشباب أو الطلاب، فطائفة أقنعها بتعلم العربية وآدابها، واتفق مع صديقه الأمير عارف الشهابي أن يقتسم هؤلاء الشباب لتعليمهم وتقوية لغتهم الأم. ثم كاشف محب، ودي طبعا يعكس برضو قناعته بإحياء اللغة العربية والاهتمام الشديد باللغة العربية، وده ملمح أساسي جدا عند محب الدين الخطيب. وللأسف الشديد نحن في هذا العصر نحتاج لإعادة إحياء هذا المفهوم، لأن اللغة العربية الآن طبعا لا يشك أحد أنها في خطر شديد، خاصة مع الأجيال الجديدة. ثم كاشف محب الدين هؤلاء الشباب أن ما هم فيه يبشر بنهضة مباركة، واقترح أن يسمى عملهم باسم جمعية النهضة العربية، ورغبهم بمطالعة الصحف التي كان قد اتفق، يعني شايفين التخطيط وفي هدف محدد، فهو بدأ معهم بالإيه؟ باللغة العربية، لأن اللغة العربية هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الكنز. أنت مش فيه كنز لما بيجوا يكتشفوه بقى في خريطة، مش هتعرف توصل للكنوز إلا عن طريق اللغة العربية، لأن اللغة العربية التي ستمكنك من التعامل مع علوم الإسلام كلها، تفسير والحديث والفقه إلى آخره. يعني نشن الأول على مجموعة من الشباب المتميزين، ثم أقنعهم، ثم وزع عملية التعليم بينه وبين الأمير عارف الشهابي، ثم اقترح أن يسمي هذه الجمعية باسم جمعية النهضة العربية، ورغبهم بمطالعة الصحف التي كان قد اتفق مع صديقه الأستاذ محمد كرد علي على أن يرسلها إليه في البريد. كان متفق أصلا مع محمد كرد علي من سوريا من دمشق أن يبعتها له في البريد إيه باستمرار، عشان يتمكن من تبقى مادة لتعليم هؤلاء يعني الشباب. ولما اشتد نشاطه في جمعية النهضة العربية، طبعا بدأت الجمعية تنشط، وشعرت به الرقابة الاتحادية. هو الكلام على الشيخ محب الدين الخطيب طبعا مرحلة خطيرة جدا، مرحلة انتقال يعني، ومرحلة الانهيار بالنسبة للدولة العثمانية. يعني احنا يعني كتير بعض الناس بتلاحظ ان احنا ممكن نتكلم عن الدولة العثمانية كلام كويس، لكن ده هو بالضبط كده زي المثل اللي بيقول انا واخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. لما نتكلم على الأعداء بنمجد في الدولة العثمانية، اعتبرها آخر يعني صورة شكلية رمزية للخلافة، مش خلافة ولا حاجة يعني، ما كانتش خلافة بالصورة اللي يعني إيه ترد إلى أذهاننا إذا سمعنا كلمة الخلافة الإسلامية. لكن بيننا ومن بعض بقى يعني في كلام تاني داخل البيت الواحد بيت المسلمين، ده يعني ما كانت خلافة حالها تعبان جدا، ونخر السوس فيها بطريقة بشعة، وتخلت عن سبب عزته وقوته وهو الشريعة الإسلامية واللغة العربية. يكفي الأتراك للأسف فشلوا، حكمونا كام حوالي 7 قرون ولم يعني يعربوا أنفسهم بل تركونا. فلما بدأ نشاط جمعية النهضة العربية يعني يمتد شعرت به الرقابة الاتحادية اللي هي جمعية الاتحاد والترقي المعروفة اللي هي انقلبت على الخلافة العثمانية بالتعاون مع أو بكيد من يهود الدنمة. فأبقوا الخليفة بس أقولوا الإيه مجرد الاسم يعني ولم هم الإيه الرسم. فشعر هؤلاء الاتحاديون بنشاط جمعية النهضة العربية فداهموا غرفة الشيخ محب الدين الخطيب، ووجدوا فيها بقى الجريمة المضبوطات، ووجدوا فيها أوراقا وصحفا عربية، أوراقا وصحفا عربية. وكاد الشيخ أن يهلك لولا أن قيض الله له رجلا كانت تربطه بأسرته روابط يعني قوية. فالشخص الذي كان مسؤول عن تفتيش الغرفة كان فيه علاقة بينه وبين عائلة الخطيب، فمن ثم يعني إيه ستر عليه ولم يصعد الأمر بصورة تؤذيه. فاشتدت الرقابة الاتحادية على الشيخ فغادر الأستانة بعدما فرغ من السنة الثالثة الكليتين أداب والحقوق، فاضطر يعني يهرب من الأستانة متجها إلى دمشق. وطبعا ده كان باقتراح من إخواني أنه يسيب تركيا أو الأستانة ويفر إلى دمشق. سنة 1907 وفي أثناء العطلة تلقى رسالة من صديقه عارف الشهابي يطلب إليه فيها البقاء في دمشق مدة سنة إلى أن تأهدأ الحالة في إسطنبول وتنقطع الرقابة على الجمعية وأعضائها. وحدث في هذه الأثناء أن طلبت إحدى القنصليات في اليمن أو في الحديدة باليمن يعني شابا يتقن العربية والتركية ويكون له إلمام بالقوانين وشؤون القضاء، فالتحق بها ورآها فرصة للتعرف على اليمن. وفي أثناء طريقه توجه إلى اليمن مر إلى مصر، وفي مصر التقى بشيخه الشيخ طاهر الجزائري وصديقه محمد كرد علي. ولما وصل إلى اليمن اتصل بشوقي مؤيد العظم قائد الحديدة، واتصل أيضا في مصر بالأعلام والأدباء وبزعماء النهضة المصرية. لما أعلن الدستور العثماني عام 1908 رجع محب الدين الخطيب إلى دمشق بنية العمل على تجديد نشاط جمعية النهضة العربية داخل نطاق الدستور العثماني، فرأى أن الدولة لا تريد الاعتراف بجمعية النهضة العربية، وأجبروا الجمعية على أن تجعل اسمها جمعية النهضة السورية عشان يشيلوا كلمة الإيه العربية. يعني هي الأتراك فيهم العنجهية بتاعتهم دي هي اللي جابت المصايب يعني. يعني هم حكموا يعني سبحان الله، شوف البلاد اللي دخلت على طول فورا عربت نفسها سواء في مصر أو بلاد الأخرى على طول صبغت باللغة العربية، لأن في اقتران وثيق جدا بين العروبة وبين الإسلام. فهؤلاء مش بس يعني ما عربوش نفسهم، دول نشروا التركية في إيه في بلاد الإمبراطورية العثمانية بحيث إن كان عايز يعني ينال وظيفة رسمية لازم يتقن اللغة التركية. آه فطبعا يعني وجد ان الدوله مش عايز تعترف بالجمعيه لحد ما اجبرتها اجبروا على تغيير اسمها الى جمعيه النهضه السوريه حتى تتقى كلمه الايه العربيه. في هذه الاثناء رجع بقى هو الى دمشق واصبح يطالب مع اخوانه هناك بحقوق العرب التي تنكرت لها حركه التتريك، وشارك في تحرير جريدة هزلية تسمى كار الخرج. فانتبهت السلطات الحكومية للجريدة فسافر الشيخ إلى بيروت، هرب من دمشق، فأمرت الحكومة بملاحقته فانتقل إلى القاهرة وهناك شارك في جريدة المؤيد. في سنة 1913 أسس الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى مدرسة الدعوة والإرشاد، فدرس فيها الشيخ محب الدين الخطيب، ده سنة 1913 رشيد رضا أسس مدرسة الدعوة والإرشاد، فوقع اختياره على محب الدين الخطيب ليدرس علم طبقات الأرض، يظهر جيولوجيا يعني جيولوجيا علم طبقات الأرض. طبعا ده شيء برضو يلفت النظر في ثقافة محب الدين الخطيب، يعني حاجة كده جاية بالقدر كده، يعني ان احنا نكتشف ان هو معناها هيدرس معناها متمكن جدا في هذا العلم، واضح. وايضا له دلالة تانية على الارتباط الوثيق بين الشيخ رشيد رضا وبين محب الدين الخطيب، ويدل ايضا على سعة ثقافة الخطيب ويعني تنوعها. وعندما وقعت الحرب العالمية الأولى قررت الجمعيات السرية ورجالات القومية العربية إفادة مندوبين إلى زعماء العرب لمفاوضتهم في أمرها، واختاروا محب الدين للسفر إلى الخليج العربي في محاولة للاجتماع بزعماء تلك المنطقة، فسار إلى عدن ثم بومبي ثم أبحر إلى الكويت، فاعتقله ضابط بريطاني ومكث في السجن 9 أشهر دون أن يتمكن من إتمام مهمته، وعاد إلى مصر والحرب على أشدها والاضطهاد التركي في ذروته. قامت في تلك الفترة في البلاد العربية حركات وجمعيات كثيرة، وساهم محب الدين رحمه الله في نشاط الكثير منها، ولكنه كان مخالفا لكثيرين من رواد تلك الحركات. لقد وجد يومئذ نوعان من الحركات العربية، نوع عنصري قومي يريد تحطيم الأخوة الإسلامية وضرب الخلافة وتهديم الدولة العثمانية بسلاح النعرات القومية والعصبيات الوطنية، وهذا النوع كان يلقى التأييد الكلي من المستعمرين ومن النصارى والملاحدة بين المسلمين، ونوع يؤمن بخصائص الأمة العربية الأصيلة وجدارتها بحمل رسالة الإسلام وخيانة الأمة الإسلامية وريادتها بهذا الدين مع الإبقاء على الخلافة الإسلامية والرابطة الإيمانية في نوع من الحكم الذاتي الذي يبرر خصائص كل قطر وكل أمة أو الأمة العربية بالذات. ومن دعاة هذه الحركة كان محب الدين رحمه الله، وقد دعا لفكرته هذه في بلاد الشام إلى أن دخلت القوات الفرنسية دمشق، وغادرها فيصل ابن الشريف حسين قبل دخول تلك القوات، فاضطر محب الدين أيضا إلى مغادرتها متخفيا في زي تاجر جمال عربي لما دخل الفرنسيون دمشق، إلى أن وصل إلى القاهرة بجواز سفر مزور حصل عليه من يافا في طريقه إلى مصر. من الملامح المتوقعة طبعا في ظل هذا الجو أو في خلال تلك الفترة بالذات إن حيكون له موقف إيجابي فيما يسمى بالثورة العربية الكبرى، حينما تأزمت الأوضاع في الجزيرة العربية وفي بلاد الشام وقامت الثورة العربية الكبرى التحق بها محب الدين وأشرف على تحرير جريدة القبلة التي كان يصدرها الشريف حسين، ولكن سرعان ما تبين له حقيقة الشريف حسين أنه لم يكن يريد ثورة إصلاحية مسلمة شاملة، وإنما قام بثورته للحفاظ على منصبه وطمعا في منصب أعلى تخلى عنه، وكان يقول إن الشريف حسين وأولاده يريدون الأوطان مزارع للملوك. يعني هو بعت له برقية الشريف حسين كي يأتي ويرأس ويؤسس المطبعة الأميرية ويصدر جريدة القبلة الناطقة بلسان حكومة الحجاز. وكان الشريف حسين يستشير محب الدين الخطيب في أكثر أموره الخارجية مع الشيخ كامل القصاب بصفتهما من رجال جمعية العربية الفتاة. في دمشق قام الشيخ محمد كامل القصاب بتشكيل اللجان الوطنية العليا التي كانت غايتها الأساسية حماية استقلال البلاد ومنع الانتداب الفرنسي على سوريا. بعد أن ضرب محب الدين الخطيب في أرجاء الوطن الإسلامي الكبير من الأستانة إلى اليمن إلى العراق إلى مصر في مهمات كبيرة، رأى أخيرا أن يستقر في مصر ويجعل منها منطلقا لدعوته وميدانا لجهاده، لما لمصر من المكانة والتأثير في العالم الإسلامي كله. في هذه المرحلة، مرحلة الاستقرار، لأن مصر طبعا كان فيها قدر من الحرية أوفر بكثير جدا مما كان في بلاد الشام وغيرها رغم بقائها تحت الحكم العثماني شكليا، فحصل له استقرار في مصر وتبلورت معالم شخصيته وتحددت مبادئ دعوته وبرزت آراؤه وأفكاره بشكل واضح ومركز. استمر يدعو له بعزيمة لا تعرف الكلل وبهمة لا تعرف الملل. بعد أن استقر محب الدين في مصر عمل بعض الأعمال الفرعية، ثم أسس المكتبة السلفية الكبرى ومطبعتها وجعلها كبرى وسائله في جهاده الطويل المدى وكفاحه الطويل النفس، وجعل ينشر فيها من كنوز التراث الإسلامي عشرات الكتب ويطبع فيها رسائل من تأليفه وتأليف كبار العلماء والمفكرين من إخوانه. طبعا المطبعة السلفية والمكتبة السلفية دي تاريخ لوحده، تاريخ طويل جدا، لأن هي كانت المصدر الأساسي لطباعة الكتب السلفية ونشرها سواء في مصر أو في العالم الإسلامي. معروف البصمة يعني تاريخية تحتك حديثا مستقلا وحدها يعني. أما إنجازات الشيخ محب الدين الخطيب في مصر، فأولا هو قبل يعني ما يذهب إلى مصر، قبل أن يأتي إلى مصر كان له نشاط، كل مكان يذهب فيه كان له نشاط بالذات في الإعلام أو الصحافة الإسلامية، فعمل في الصحافة في سن مبكرة، فعمل في صحيفة ثمرات الفنون صدرت سنة 1885 واستمرت إلى 1908، فعمل في صحيفة ثمرات الفنون وفي جريدة المؤيد لصاحبها علي يوسف، ولقي منه كل تشجيع. ومع قيام الثورة العربية الكبرى سنة 1916 سافر السيد محب الدين الخطيب إلى الحجاز بطلب من الشريف حسين شريف مكة من أجل تأسيس جريدة القبلة، فقام بذلك وتولى رئاسة تحريرها وأشرف على المطبعة الأميرية لحكومة الحجاز طوال مدة إقامته في الحجاز اللي هي كانت 3 سنوات. عاد بعد ذلك إلى دمشق وتولى تحرير جريدة العاصمة. أما في مصر فله طبعا نشاط رائع جدا في مصر، طبعا وجد فرصة أفضل بكثير مع الاستقرار، فقام برئاسة تحرير مجلة الأزهر. وهنلاحظ برضو ملمح غريب جدا في شخصية الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، رغم أن خطه السلفي خط يعني ناصع البياض، خط واضح جدا مفيش أي هوادة، هو رمز قطعا من رموز السلفية النقية الثابتة على المبدأ بصورة لا تحتمل أي مساومة، لكن مع ذلك نلاحظ أن حتى المخالفين لهذا المنهج كانوا يجلونه ويحترمونه جدا. حتى شيخ الأزهر نفسه الشيخ محمد الخطر حسين له دور كبير جدا في مؤازرته ويعني تدعيمه وتكليفه بجريدة يتولى رئاسة تحرير مجلة الأزهر، يعني يكون لسان حال الأزهر وهو رئيس التحرير، فطبعا لها دلالة. فسنلاحظ أيضا في العلاقات المتشعبة للشيخ محمد الدين الخطيب أنه كان محل احترام يعني حتى من غير السلفيين كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. فتولى رئاسة تحرير مجلة الأزهر مدة تجاوزت 6 سنوات ما بين 1952 و 1958. ما فيش حادثة إلا وكان يكتب فيها طبعا، لأن في جرائد كانت يومية وفي جرائد أسبوعية أو شهرية على طول بيقول مواقفه. يعني أنا لسه قارئ له بالأمس مقالة كانت إبان يعني ثورة يوليو، يعني بعد الثورة بيومين ثلاثة. فنشوف الكلام اللي بيقوله حاجة جميلة جدا، يعني كلام في غاية القوة، وأنه بيحذر الثورة أنه المفروض تسلك الطريق الإسلامي، وكفاية الظلم اللي حصل ونحن رأينا عاقبة الظلم الوخيمة من فاروق وكذا وكذا. فالحقيقة كان يعني حتى حادثة التأميم، تأميم قناة السويس، له كلام في غاية الروعة، في غاية القوة والجزالة والوضوح والصراحة والثبات على يعني المبدأ رحمه الله تعالى. ففي الفترة بين سنة 1952 و58 عندما كان صديقه السيد محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، وطبعا محمد الخضر حسين عالم إسلامي كبير جدا وباحث يعني أديب، وسجن في عهد جمال باشا وترك دمشق بعد دخول الفرنسيين إليها. له تفاصيل أن الفرنسيين حكم عليه بالإعدام فهرب إلى مصر. له كتب كثيرة قيمة جدا، يعني عالم أديب ورجل فاضل يعني. فذا كان صديقا لمين؟ لمحب الدين الخطيب. العجيب برضو أن الشيخ الأزهر كان تونسي، يعني معناها لذلك الوقت كانش فيه أي حساسية قومية أن لازم يكون إيه جنسيته مصرية مثلا، لا، ما كانت الأمة تعرف هذه المفاهيم أبدا. المسلم حيث ينتقل فبكفاءته. فكون أن الشيخ الأزهر يعين واحد تونسي، فطبعا ده فعلا أيام جميلة كانت يعني. فصديقه الشيخ محمد الخضر حسين يعني تعاون معه على أن يتولى هو التحرير، كان رئيس تحرير مجلة الأزهر. تولى أيضا رئاسة تحرير مجلات أخرى، مثلا الصحيفة الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين، بقي هو في رئاسة تحريرها مدة تزيد عن 3 سنوات، جريدة الإخوان المسلمون اليومية. وطبعا الشيخ حسن البنا رحمه الله كان يجل الشيخ محب الدين الخطيب جدا، كان يحترمه جدا وينظر إليه طبعا كأستاذ كبير بالنسبة له، ونفس الشيء كان من الشيخ محب الدين الخطيب. يعني الرشيد رضا بعدما توفي من اللي كان مفروض يكمل رسالة المنار؟ الشيخ حسن البنا تولى إدارة جريدة المنار، لكن لم يقدر له الاستمرار في ذلك. لكن الشاهد يعني هو رشح أن يكون خليفة رشيد رضا مع أنه أبو السلفية. كذلك الشيخ محب الدين الخطيب أصلا له فضل كبير جدا على جمعية الإخوان المسلمين، وكان له دور في تدعمهم، هو أول واحد تكلم عن حسن البنا في الإعلام المصري، يشيد بجهوده في الإسماعيلية في بداية إنشاء الجماعة. فرد عليه حسن البنا أيضا برسالة كلها يعني أدب واحترام شديد لهذا الرجل الفذ يعني. أصدر أيضا مجلة الزهراء، استمرت عدة سنوات. ثم جاء بقى الحدث اللي هو الأكبر في تاريخ الصحافة أو الإعلام الإسلامي، جاء الفتح، فأصدر مجلته الأسبوعية الفتح، التي تعتبر إلى يومنا هذا أقوى المجلات الإسلامية التي ظهرت في العالم العربي. استمرت مجلة الفتح تصدر 25 عاما في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها الأمة الإسلامية في تاريخها الحديث. وقد تبنت الفتح في تلك المرحلة العصيبة قضايا العالم الإسلامي، واستقطبت حولها كتاب العالم الإسلامي كله، وتصدت للدفاع عن حقائق الإسلام وحقوق المسلمين. بيّن الشيخ رحمه الله الفكرة الداعية إلى إصدار الفتح في إحدى الافتتاحيات، قال: إن الفتح أنشئت لمماشاة الحركة الإسلامية وتسجيل أطوارها ولسد الحاجة إلى حاد يترنم بحقائق الإسلام، مستهدفا تثقيف النشء الإسلامي وصبغه بصبغة إسلامية أصيلة يظهر أثرها في عقائد الشباب وأخلاقهم وتصرفاتهم، وحماية الميراث التاريخي الذي وصلت أمانته إلى هذا الجيل من الأجيال الإسلامية التي تقدمته. فكان الفتح مدرسة كبرى تعنى بتثقيف الجيل المسلم وتربيته ومعالجة قضايا واقعه على اختلاف أنواعها في مدة ربع قرن من الزمان، والفتح تفتح آفاقا جديدة أمام المسلمين من الوعي الإسلامي الصحيح والفكر السياسي النير والمعالجة السليمة لقضايا العالم الإسلامي على ضوء هذا الدين الحنيف. وبعد هذا الجهاد المرير مع مختلف أعداء الإسلام في الحاضر والماضي على صفحات الفتح، اضطر محب الدين الخطيب رحمه الله إلى إيقافها. وحينما سئل عن سبب ذلك قال: أوقفتها حينما أصبح حامل المصحف في هذا البلد مجرما يفتش ويعاقب. بعد ذلك هناك يعني إنجاز كبير جدا سنشير إليه إن شاء الله تعالى. أيضا كان تولى رئاسة تحرير مجلة المنهاج وحولها من مجلة شهرية إلى جريدة أسبوعية استمرت سنتين. كما كتب في كثير من المجلات الأخرى مقالات مفيدة تعبر عن أفكاره ومنهجه الإسلامي، وبين فيها مكانة العروبة والإسلام كمجلة المقتطف ومجلة التمدن الإسلامي ومجلة المسلمون. في طبعا شيء مهم جدا ويعتبر من إنجازات كبيرة جدا للشيخ محب الدين الخطيب، المساهمة في تأسيس جمعية الشبان المسلمين. فإذا توقفت الفتح فإن محب الدين لم يتوقف، وإنما استمر في طريقه الذي اختطه لنفسه من نصرة هذا الدين حتى الرمق الأخير. فإلى جانب التحقيق والتعليق وكتابة الرسائل والإشراف على ما يطبع في مطبعته الكبيرة، تولى رئاسة تحرير مجلة الأزهر لمدة 6 سنوات. وقبل ذلك كان قد أسس جمعية الشبان المسلمين بالتعاون مع عدد كريم من شخصيات مصر وعلمائها، وعلى رأسهم العلامة المحقق أحمد تيمور والشيخ الجليل محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق وغيرهما. وعن غايته من تأسيس هذه الجمعية كان يقول: كنت أنا وأحمد تيمور باشا والسيد محمد الخضر حسين حريصين على أن تكون هذه المؤسسة الأولى للإسلام في مصر قائمة على تقوى من الله وإخلاص، وكنا حريصين على أن يتولى إدارتها رجال يعرفون كيف يصمدون لتيار الإلحاد الجارف بعد أن استولى المتابعون للاستعمار على أدوات الثقافة والنشر في العالم الإسلامي وفي مصر على الخصوص. وكانت الجمعية حدثا كبيرا من أحداث الحركة الإسلامية، لأن دعاة الإلحاد والتحلل كان قد استفحل أمرهم وظنوا أن قيادة الأمة قد أفلتت من أيدي ممثل الإسلام وانتظمت إلى أيديهم. هذه الجمعية حتى وإن كانت انحرفت عن كثير من الغايات التي وجدت من أجلها فإنها لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، تحاول أداء يعني بعض الدور يعني. على أثر سوء تفاهم مع القائمين على الأزهر استقال الشيخ رحمه الله من رئاسة تحرير مجلة الأزهر، وكان ذلك آخر عمل رسمي له. أحدث قيام جمعية شبان المسلمين في القاهرة ردة فعل شديدة لدى دعاة الإلحاد والعلمانيين والمنصرين، فتربصوا به حتى وجهوا أنظار النيابة العامة إلى مقال كتبه. عادين يدوروا على أي شيء فوجدوا الشيخ محب الدين الخطيب كان كتب مرة مقالة بعنوان الحرية في بلاد الأطفال، الحرية في بلاد الأطفال، نال فيه من مصطفى كمال أتاتورك، فخصوم الجمعية شبان المسلمين أخذوا عشان يؤذوا الشيخ الخطيب بأي طريقة، فبلغوا النيابة أن بصوا كاتب إيه، فطبعا قبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة شهر لأنه تطاول أو يعني استغفر الله نال من إيه من عدو الله أتاتورك. من الإنجازات الرائعة جدا جدا للشيخ الخطيب رحمه الله تعالى المكتبة السلفية ويعني مطبعتها، لما مجرد ما أتى إلى مصر طبعا عمل في تحرير الأهرام لمدة 5 سنوات وأسس المكتبة السلفية ومطبعتها حيث قام بطباعة الكتب السلفية ونشر كثيرا منها وأصدر مجلة الزهراء، ثم أسس جريدة الفتح، ثم تولى تحرير مجلة الأزهر، ثم ساهم في إنشاء جمعية شبان المسلمين. طبعا كانت المطبعة السلفية من أهم وأكبر دور النشر في الوطن العربي كله، أسسها سنة 1909. كانت في البداية مكتبة صغيرة أسسها مع صديقي عبد الفتاح قتلان، وكان للمطبعة السلفية دور عظيم في نشر التراث، فقد نشرت المطبعة السلفية كثيرا من الكتب الهامة واهتمت بصورة خاصة بنشر كتب التراث بعد تحقيقها وتنقيحها وعرضها بالصور يعني اللائقة. وجعل محب الدين مطبعته ومكتبته السلفية وصحفه منبرا لمقاومة التغريب وأفكاره، فهاجم سلامة موسى وأحمد لطفي السيد وطه حسين وغيرهم من رموز التغريب والعالمانية، ونشر في مجلة المؤيد كثيرا من أعمال المنصرين البروتستانت نقلا عن مجلتهم مجلة العالم الإسلامي الفرنسية، وفضح ما يراد بالمسلمين على يعني من انحراف على أيديهم وعقولهم الملوثة. فكان من نتاج هذه الترجمة الكتاب معروف اسمه إيه بقى؟ يا ريت حد يعرفه، كتاب مشهور جدا من أول كتب الغزو الفكري، الرد على الغزو الفكري، ارفع صوت مظبوط، بس اسم المؤلف إيه؟ شاتليه، الغارة على العالم الإسلامي، كتاب جميل جدا من أقوى الكتب التي فضحت حركات التنصير في العالم الإسلامي، ومشهور جدا كان من مطبوعات. الحقيقة أنا كانت دايما وأنا يعني في سن الشباب كنت أنتقل دايما للقاهرة، كنت بداء من سنة 74 أو 75، كنت دائما السفر القاهرة غالبا خصيصا لأذهب للمكتبة السلفية في المانيا الروضة، فكنت دايما أتابع، وأنا حصلت على كتب كثيرة جدا منها. يعني أول مرة الواحد كان يشوف كتب محمد عبد الوهاب كان في المكتبة السلفية، كل كتب شيخ الإسلام كانت منتشرة جدا، وكانت مكتبة عامرة الحقيقة، يعني رغم ذلك كان بعد وفاته بحوالي 6 سنين أو 5 سنوات رحمه الله. كان من نتيجة ذلك كتاب الغارة على العالم الإسلامي الذي كان له دوي في العالم الإسلامي. كان محب الدين الخطيب من أوائل العلماء الذين تنبهوا لأخطار الصهيونية وحذروا منها وكشفوا الغطاء عن حقائقها وأسرارها، ومحاولة اليهود في الوصول إلى فلسطين عام 1844 ومطالبتهم لمحمد علي باشا بفلسطين، وما كان بينهم بين السلطان عبد الحميد سنة 1902، ومقالاته في الفتح شاهد صدق على ذلك، إنه كان منتبه جدا مبكرا لهذا السرطان الخبيث الذي ما كان وجود على الإطلاق في ذلك الوقت، كانت بؤر سرطانية خفيفة تنشط بين الحين والآخر لكن لم تكن لهم وجود يذكر في فلسطين. كما كان الشيخ محب الدين الخطيب يشرف على اللجان التي تشكلت لجمع المال من أجل المجاهدين الذين كانوا يستعدون لملاقاة الفرنسيين الغزاة في ميسلون قرب دمشق. نختم الكلام هذه الليلة بعرض مقالة هي موجودة في موقع إخوان أونلاين. يقول المشرف على الموقع: ننشر يوم هذا المقال النادر والمهم وننفرد بنشره والذي يستمد أهميته وخطورته من عدة أشياء. أولا، هو أول مقال يكتب عن الأستاذ البنا رحمه الله، أول مقال يذكر اسم حسن البنا في الإعلام المصري أو في الصحافة المصرية، وأول إشارة إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في فترة مبكرة جدا من حياة الدعوة سنة 1930. ثانيا، أن كاتبه هو السيد محب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح العصماء التي كانت منبر الإسلام الأول في النصف الأول من القرن العشرين، وصاحب المطبعة السلفية التي نشرت روائع التراث الإسلامي المجيد. ثالثا، أن كاتبه كان في ذلك الوقت شخصية مرموقة وكاتبا وصحفيا مشهورا، بينما لم يكن الأستاذ البنا قد ذاع صيته وعرفه الناس بعد. والجدير بالذكر أن الشيخ محب الدين الخطيب عمل مع الإمام البنا وتحت قيادته. هي الحقيقة كلمة يعني إيه مش قادر أبلعها، تحت قيادته إزاي يعني؟ صحيح إداريا تحت قيادته، لكن اللي يفهم منه كأنه كان منضما للإخوان المسلمين، وهذا غير صحيح. لكن من تحت قيادته يعني إيه؟ عايز تضيق شوية، فنقول تحت قيادته، لكن ليس بالمعنى الحركي اللي هو بيتبادر للذهن لما يقال في شأن الجماعة. فلا، ده أستاذ كبير جدا، يعني الشيخ الخطيب كان حاجة كبيرة، نجم في السماء، واضح. فكونك تقول إنه بيعمل تحت قيادة حسن البنا عشان توصل لإيه؟ يعني ما مش مناسبة أو يعني عمل مع البنا تحت قيادته، لا، قيادته كمؤسسة يعني مؤسسة صحفية اللي هي جريدة إخوان المسلمون. وجدير بالذكر أن الشيخ محب الدين الخطيب عمل مع الإمام البنا وتحت قيادته لمدة 20 عاما في تحرير صحف الإخوان المسلمين، ابتداء لأنه لو كان بيختلف كثير مع الشيخ حسن البنا، ده سلفي وإمام من أئمة السلفية، والشيخ حسن البنا منهجه هو مؤسس منهج الإخوان، ففي خلافات طبعا في المنهج جامد، ومنها خلاف في قضية الإيه؟ دخول البرلمان. ولو أنتم فاكرين إحنا زمان خالص قرينا مقال لمحب الدين الخطيب بينصح حسن البنا وبيقول له إن يعني نفس الشعر بتاع سعد زغلول، مفيش فايدة، يعني مفيش داعي إنك تدخل في الخط ده، قريناها عليكم زمان. يقول لمدة 20 عاما ابتداء من جريد من 1933 إلى الجريدة اليومية سنة 1948، في الأول كانت أسبوعية وبعدين بقت يومية. رابعا، أن كاتبه كان عالما سلفيا جليلا، وفي هذا نموذج للعلماء الفقهاء الذين قدروا الإمام البنا وانضووا تحت قيادته. ثاني، وانضووا تحت قيادته الإدارية، مش القيادة المنهجية تيجي إزاي، يعني واحد جبل جبل في ذلك الوقت، الشيخ محب الخطيب ده يعني نجم في سماء الدعوة، وشيخ حسن بيسا كان ناشئا رحمه الله، فإزاي تحت قيادته تيجي إزاي؟ فكرية مش فكرية طبعا، ولا حركية، قيادة إدارية. فما ينفعش الاستعمال التعبير اللي يدي مدلول يعني ايه مش دقيق، وانضوا تحت قيادته. يقول ولعل في هذا درسا للمتعلمين المتطورين على الامام ودعوته. خامسا، ان كاتب المقال هو اخر من كتب عن الامام البنا في حياته، هو اول من كتب عنه وهو اخر من كتب عنه في حياته، حيث كانت اخر مقاله كتبها عن الشيخ حسن البنا كانت في سبتمبر سنه 1948، مشيدا بجهده وجهاته ودعوته وأثرها في كل الميادين، ومذكرا بأنه كان أول من تنبه إلى ما يمتلكه هذا الشباب الموفق من طاعات وملكات ومما ينتظره من مستقبل حافل مجيد. نشوف بقى كلمة مقالة الشيخ محب الدين الخطيب. أنا بس عايز أقول حاجة هنا، معلش، يعني طبعا الكلام ده هو اعتراف ضمني بحقيقة، يمكن في ناس بتزعل من الكلام بالأسلوب ده، لكن أنا بقولها يعني كواقع، ان احنا الجماعة الام، انجاز التعبير يعني، احنا نحن السلفيين احنا الجماعة الام، لان ساعات كثيرة اخواننا الافاضل في الاخوان بيقولوا ان احنا الجماعة الام وانتم يعني زي الابن او البنت، فالمفروض ان الام يعني ايه البنت تتبع امها مش العكس. في فترة فترات كانت اللغة دي هي السائدة يعني، لا، الحقيقة ان نحن الجماعة الام السلفيين بكل اسمائهم واشكالهم، يعني سواء كان في نشاط الشيخ محمد رشيد الله رحمه الله، أو في نشاط جماعة أنصار السنة، لأن حتى الشيخ حسن البنا رحمه الله في كتابه عن مذكرات الدعوة والداعية بيقول إن بيحكي عن المناخ العام في الدعوة في الفترة، بيذكر أشياء التي حفزته لإنشاء جماعة الإخوان المسلمين. فبيقول كان الصراع على أشده بين الاتجاه السلفي ممثلا في أنصار السنة وبين الاتجاه الصوفي ممثلا في الطرق الصوفية. فهو الشيخ حسن البنا أراد أن يوجد صيغة توفيقية تجمع الصفوف بحيث يعني إيه، فالشاهد يفهم من الكلام أيضا أن كانت موجودة أنصار السنة طبعا وعلماء أهل أكابر الفطاحل في ذلك الوقت، وأن جماعة إخوان يعني أصلا هي نشأت من أجل إيجاد صيغة توفيقية يعني لا تميل لا للسلفيين أو لا تتعصب لا لأنصار السنة ولا للصوفية. فأيضا رشيد الرضا قبل الشيخ حسن البنا الله يرحمه مثلا، يعني حتى الشيخ البنا كما قلنا لما توفي رشيد الرضا هو الذي أصبح مسؤولا عن مجلة المنار، لكن لم يقدر أن يستمر في هذا الأمر. فبرضو كانت في علاقات جيدة يعني بين علمائنا ورموزنا الكبار وبين الشيخ حسن البنا الله يرحمه. طبعا من ضمن الأشياء اللي أكيد استفزت الشيخ محب الدين الخطيب أنه كان حسن البنا الله يرحمه كان الإخوان كانوا بيستضيفوا المدعو النواب صفوي، كان رئيس جمعية تتمرد على حكم الشاه في إيران، وطبعا ده رافضي خبيث. للأسف الشيخ كان يجي لمركز أنصار السنة ويصلي بهم إمام، إزاي تيجي أن واحد رافضي ويصلي إماما بناس سنيين يعني. لكن الشيخ حسن البنا كان يتلطف به، وكان أنا حكى لي الكلام ده مباشرة الشيخ قصي محب الدين الخطيب رحمه الله لما كنت أذهب هناك في المكتبة في الروضة، فهو اللي حكى لي بنفسه الشيخ قصي الله يرحمه. كان بيقول لي الكرسي ده هنا في الركن ده كان لما يجي النواب صفوي حسن البنا الله يرحمه كان يرسله لوالده كي يعني يتولى هو مناظرته، لأن طبعا الشيخ محب الدين الخطيب يعني متمكن غاية التمكن من دراسة دين الشيعة، وده من أعظم مآثره. أنه هنتكلم طبعا فيما بعد عن الرسالة التي لا كاد يجهلها أحد، أقوى رسالة صنفت في فضح دين الرافضة وتنبيه المسلمين لخطر هذا السرطان، اللي هي رسالة اسمها إيه؟ الخطوط العريضة للأسل التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، أنجح رسالة حتى الآن رغم يعني بعد الزمني الذي مضى عليها، لكن هي أقوى ما تكون في توعية عموم المسلمين بهذا الخط. وكان الشيخ برضو هو مع الرافضة بقى، يعني بعض الناس حاولوا يختزلوا جهد الشيخ رشيد الشيخ محب الدين الخطيب ده عدو الرافضة، حتى بعضهم سماه إنه رأس التشيع السني. واضح يعني التشيع السني اللي هو الشد على الرافضة والتخصص فيه يعني مواجهتهم، لكن هذا ظلم كبير جدا. الرجل خدم في كل ميدان ولم يقتصر فقط على هذا المجال. المهم فلنشوف مقالة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى سنة 1930، كانت لسه الدعوة دعوة الإخوان لسه في يعني برعم في بدايتها. يقول تحت جمعية تحت عنوان جمعية الإخوان المسلمين، يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: لا شك أن الإسلام وأهله إلى خير، لأن الله اختص هذا الدين بطائفة من أهله لا يزالون قائمين على الحق إلى يوم القيامة، يعملون له غير ملتفتين إلى حمد من يحمدهم ولا إلى شغب من يشغب عليهم. ومن هذه الطائفة إخوان لنا في مختلف أنحاء القطر المصري يعملون، ولعل هذه الإشارة إلى أعمالهم في الفتح هي الأولى من نوعها، فقد أسسوا في الإسماعيلية ومحمودية البحيرة وشبراخيت مراكز لجمعية الإخوان المسلمين تحض على التحلي بمكارم الأخلاق وتسعى لعمارة ما يتهدم من المساجد وتتوسط في إزالة الخصومات التي تقع بين أفراد المسلمين وجماعاتهم. وكل من يعلم بلدة الإسماعيلية القائمة على قناة السويس يعلم أنها تكاد تكون بلدة إفرنجية، والمسلمون فيها كانوا يشعرون بحاجة إلى من يتولى إرشادهم ويسير بهم في طريق الخير. فقامت هذه الجمعية وعلى رأسها أخونا المجاهد في سبيل الله الأستاذ حسن أحمد البنا رحمه الله بسد حاجة مسلم الإسماعيلية من هذه الجهة. وكان من أعمالها أداء واجب الإرشاد والتعليم، وأنشأت مسجدا كانت البلدة في مسيس الحاجة إليه. واستطاع أخونا الأستاذ حسن البنا أن يقنع شركة قنال السويس بدفع 500 جنيه للاستعانة بها في إنشاء هذا المسجد، حتى تم على أحسن حال ولله الحمد. وفي بلدة شبرخيل أسست هذه الجمعية المباركة مكتبا لتحفيظ القرآن، أطلقت عليه اسم مكتب هراء على اسم الغير الشريف الذي كان يتحنث فيه هادينا الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفيه نزل الوحي بالقرآن المجيد. ومن أعمال جمعية شبرخيل تأسيسها لجنة المصالحات وهي تباشر أعمالها بين المسلمين، ولجنة المسجد وهي تسعى لعمارة وتصليح المساجد، ولجنة المحاضرات والدروس الدينية تقوم بالإرشاد والتعليم ليليا في نادي الجمعية وأسبوعيا ببعض المساجد، ولجنة المكتب وأول أثرها مكتب حراء فيه ما يربو على 100 من أبناء المسلمين يحفظون كتاب الله ويتعلمون مجانا على معلمين أكفاء تدفع لهم الجمعية راتبهم الشهري. وفي مقدمة القائمين بهذه الجمعية في شبرخيت أخونا العالم العامل الأستاذ الشيخ حامد عسكرية، كما أن في مقدمة القائمين بالعمل في جمعية محمودية البحيرة أخونا المخلص العمل لله الأستاذ أحمد أفندي السكري، فنرجو لهم من الله المثوبة والتوفيق. أول مقالة تذكر اسم الإخوان المسلمين في الإعلام المصري كله، يعني أول مرة على مستوى صحيفة يعني رائعة جدا وذائعة الصيت وهي الفتح يذكر ذكر الجمعية الإخوان المسلمين. رد عليه الأستاذ البنا بخطاب طيب تبرز فيه سمات الداعية الموفق الذي يستشعر التقصير في حق الله ودعوته مع ما يبذله من جهد ويقدمه من عمل، وتبرز به سمات دعوة الإخوان المسلمين كما عبر عنها مؤسسها الإمام حين ذكر أن من أهم سماتها إيثار الناحية العملية على الأقوال والدعاية. وحين تساءل مثبتا ومؤكدا هل نحن قوم عمليون، فهذا هو رد الشيخ حسن البنا رحمه الله، نص المقال حول جمعية الإخوان المسلمين. أرسل ردا للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، ونشر في الفتح. سيدي الأستاذ الأجل السيد محب الدين الخطيب صاحب الفتح الأغر، أحييك وأحيي روحك الطيب الذي يشع نور الهداية على قلوب المؤمنين فيضيء لهم سبيل العمل لخدمة العروبة والإسلام والشرق المحبوب، وأشكر لك جهادا متواصلا شكره الله لك قبل خلقه وعرفه منك قبل أن يعرفه الناس وقدره صالح المؤمنين حق قدره، إذ تطلع به غرة الفتح مبشرة بالنصر المبين، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما كنت أود أن نتحدث إلى قراء مجلتنا ومجلة الإسلام الفتح عن جمعية الإخوان المسلمين الآن، وهي نبت لم يتكامل نموه بعد، وكنت أوثر السكوت حتى تنطق آثار الجمعية بغاياتها ويراها الناس في جهودها ويسمعون صوتها بلسان أعمالها، فقد تكلمنا كثيرا فيما مضى حتى شغلنا القول عن العمل، وفكرنا حتى أنسان التفكير سوء سبيل التنفيذ، وقد مللنا هذا السبيل ولعله داء الشرق الوبيل، وإن من الناس من يفهم الأمر على غير وجهه وينسى حسن المقصد فيه، فيظن من الكلمة التي كتبها صاحب الفتح في العدد الماضي عن الجمعية أننا نحاول الإعلان عن أنفسنا أو المفاخرة بجهود هي أقل مما أوجبه الله على كل مسلم. ولهذين السببين كنت أتحاشى ذكر شيء عن أعمال جمعية الإخوان المسلمين تاركا للزمن أن يعرفها للناس، أما ما ذكره الفتح بخصوصي فلا أعتقد أني أديت عشر الواجب علي. وأصارحك يا سيدي بأني وجدت من الأهلين هنا بالإسماعيلية تشجيعا كبيرا وتقبلا حسنا لكلمة الحق واستعدادا عظيما لمعاضدة الدعاة إلى الله، وهم يحبون دينهم كل الحب ويتفانون في الذود عنه إلى أنهم على جانب عظيم من التقوى والخير وكرم النفوس، فلهم الفضل الأول في معاونة الجمعية في مهمتها ومساعدتها على تحقيق أغراضها الشريفة. وكذلك كان موقف الجمهرة العظمى من الأهلين في البلدان التي أنشئت فيها مراكز للجمعية مما نحمد الله عليه ونذكره لحضراتهم بالإعجاب والثناء. أما وقد نشر الفتح كلماته الطيبة يستعجل بها البشرى إلى قلوب المسلمين ويحدوهم بها إلى النهوض والعمل لخير هذا الدين، فلا يسعني إلا شكر هذه النية الصالحة وأن أعتب على السيد الأجل عتبا محمودا عواقبه بما شهر بي غفر الله له. يقصد ما شهر بي يعني من المدح والثناء على الشيخ رحمه الله، غفر الله له وأمده بالقوة التي تحقق آمال الإسلام والمسلمين فيه. 19 من ذي القعدة سنة 49 و300 و1000، التوقيع حسن أحمد البنا رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.